تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. درسنا هو عن المبتدأ والخبر، وقبل أن نبدأ إن شاء الله بهذا الدرس نزج ببعض الملاحظات اليسيرة التي بواسطتها نستعين إن شاء الله على فهم هذا الدرس وعلى التواصل معه. هذا التقديم هو عن الجملة. قبل الولوج إلى هذا الدرس يحسن بنا أن نقف أولا على أولى الأصول في مدار النحو ومشغله. هذا الأصل الذي يعتبره علم النحو ميدانا له، ونعني به الجملة. أما لماذا؟ فلأن الجملة تتركب من كلمات، ولا يقوم هذا العلم علم النحو أو لم توضع قواعده وتقعد قوانينه إلا من أجل استقامة الكلام وإصابة الهدف والمرمى. ولقد عبر ابن مالك رحمه الله في تصدير ألفيته بقوله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ها نحن ترون قد عدنا إلى الوراء قليلا لنستجلب وعيا بمعنى الكلام المفيد. فالكلام المفيد أو ما يسمى بالجملة المفيدة هو الذي يتركب من كلمتين أو أكثر، وله معنى مفيد يحسن السكوت عليه. يعني لو قال قائل محمد في وسكت، لا نظن أن هذه الجملة جملة تامة المعنى، لأنه نحتاج إلى بيان ونحتاج إلى تفصيل. لذلك لا ندري محمد أين هو، هو يقول محمد في وسكت، نحن نريد الإتمام، لن نقبض على فائدة من خلال هذا التعبير أو من خلال هذه الجملة. فلذلك لابد للكلام المفيد أن يحسن السكوت عليه. الجملة ما يعنينا الآن، الجملة في النحو العربي جملتان: جملة اسمية وهي المصدرة بالاسم، أي التي بدايتها اسم، أو التي أولها اسم، وركنا الجملة الاسمية المبتدأ والخبر. هذا النوع الأول من الجمل، هما جملتان فقط: الجملة الاسمية التي تبدأ بالاسم، نحن الكتاب مفيد، الكتاب مفيد. هذه الجملة جملة اسمية، لماذا؟ ما هي العلة وما هو السبب؟ لأن كلمة الكتاب هي اسم فتصدرت هذا السياق، فلذلك الكتاب مفيد جملة اسمية. أما أركان الجملة الاسمية فهما المبتدأ والخبر، فنقول في هذا السياق الكتاب مبتدأ مرفوع، لماذا؟ لأنه بدأت به الجملة الاسمية. ثم هذا الكتاب يحتاج إلى خبر، يحتاج إلى خبر. حينما يقول قائل الكتاب ويسكت، نقول له أنت لم تتم الجملة ولم تقدم لنا خبرا. ما هو الكتاب؟ ماذا تقصد به؟ إن تبلبل حقيقة، ونحتاج إلى إيضاح ونحتاج إلى إفهام. فيقول الكتاب مفيد، عند ذلك نقول له أحسنت، وقد قبضنا على الفائدة من خلال هذا التعبير. فالكتاب مبتدأ ومفيد خبره أو خبر عنه. إذا هذا هو الجملة الاسمية، وهذه هي الجملة الاسمية، وهذا النوع الأول من أنواع الجمل. الجملة الثانية هي الجملة الفعلية، وهي الجملة المصدرة بالفعل أو التي أولها فعل. أما الركنان فهما الفعل والفاعل، الفعل والفاعل. نحو يشرب الضيف القهوة، حينما يقول قائل يشرب الضيف القهوة، فهذه الجملة هي جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بالفعل يشرب، ولذلك قيام هذه الجملة هو أو الركنان الرأسيان هنا الفعل والفاعل. قد تأتي بعض المكملات ولا مشكلة في هذا، يعني قد يأتي المفعول به وقد لا يأتي، قد يأتي حرف الجر وقد لا يأتي، قد يأتي الاسم المجرور وقد لا يأتي. المهم أن الركنان الرئيسيان هما المبتدأ عفوا الفعل والفاعل. فنقول في هذه الجملة: يشمل أبو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضيف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لذلك من يقول يشرب الضيف نستفيد معنى من هذا السياق، إذا أراد أن يكمل الجملة فيقول القهوة، عند ذلك نقول القهوة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هذان هما الركنان، أو هاتان هما الجملتان، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. إذا أردنا أن نعرب وأن يكون الإعراب لنا معنى وأن نستفيد من الإعراب وأن نتعامل مع الكلمات تعاملا جميلا ورائعا، يجب علينا أن نتوقف عند موضوع الجملة. إذا عرفنا الجملة وما نوعها يسهل معنا الإعراب إن شاء الله، كما هو الأساسيات أو الأصول التي عرفناها. جملة إسمية معناها جملة بدأت به باسم ثم عنا فيها مبتدأ وخبر. جملة فعلية معناها أن جملة تبدأ بفعل، ركنها الأساسيان هما الفعل والفاعل، وبهذا يسلم معنا الإعراب ويستقيم معنا. نعود فنقول الجملة الإسمية هي جملة المبتدأ والخبر، هذا على اختصار، والجملة الفعلية هي جملة الفعل والفاعل. وبهذا التقنين نستطيع التعامل مع التركيب، تركيب الكلام ومواضعه ووظائفه. ولعل هذا هو المفتاح الإعرابي الأول في النحو العربي، وبه نفرق بين الجمل، وبالتالي نخرج الكلام على وجهه النحوي والتركيبي والدلالي. ربما يقول قائل: ما معنى التركيب وما معنى الدلالة؟ لأننا نقول دائما هذه القاعدة: الإعراب فرع للمعنى، إذا أحسن الإعراب نحسن المعنى وتستقر لدينا الدلالة. فلذلك الكلام هذا الذي يخرج بهذا التقنين له وجه من النحو والتركيب والدلالة. وما كان ذلك ليكون إلا لأهمية الجملة التي هي أصل أصيل في قوام دراستنا للنحو برمته. لعل أحدا يقول أو يتساءل، أولا أريد أن أقف قليلا لأسأل: هل هناك سؤال حول ما صدرت به هذه أو هذا الدرس؟ هل هناك سؤال تسألون؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، جميل جدا. إذن أنا أسألكم بدوري، طالما أن ليس هناك سؤال فأنا أسأل، ولا مشكلة في أن نتشاغب ونتشاكس مع بعضنا بعضا، جزاكم الله خيرا. ماذا نقول إذا ربما يعترض أحد هنا فيقول: أخي الكريم، أنت تقول جملة إسمية وجملة فعلية. جملة إسمية تبدأ باسم، قوامها المبتدأ والخبر. جملة فعلية تبدأ بفعل، قوامها الفعل والفاعل. وتقول أن النحو العربي يقوم على هاتين الجملتين، ماذا نقول يا أستاذنا الكريم في نحو هذه الجملة؟ يا فلان، يا فلان، ماذا نقول؟ هل نقول جملة اسمية؟ هل نقول جملة فعلية؟ ماذا نقول الآن؟ أنا أسأل هذا السؤال وأريد الإجابة منكم. نعم نعم يا أبا محمد، أنت سألت نفس السؤال الذي سألت. بدأت الجملة بيا، أداة نداء أو حرف نداء. نعم أعرف يا سنرايز أن هذا أسلوب نداء، ولكن ليس هناك جملة مجهولة يا أبا علي، ليس هناك إلا جملتان: جملة اسمية وجملة فعلية. الآن هذه الجملة يا فلان كيف نصنفها؟ هل نقول عنها جملة اسمية أم نقول عنها جملة فعلية، أم نخترع جملة أخرى ونقول جملة حرفية طالما أنها بدأت بالحرفية؟ إذن جميل جدا هذا الإرهاف، بارك الله فيكم. نقول إجابة عن هذا السؤال: أظننا متفقين على كون الجملة نوعان بحسب تصديرها. إن كان أولها اسم فهي اسمية، قوامها المبتدأ والخبر. وإن كان أولها فعل فهي فعلية، قوامها الفعل والفاعل. وهذه الجملة وأنا أقول جملة، هذه الجملة يا فلان تصدرت بحرف، بمعنى أنها ليست اسمية وليست فعلية كذلك، فكيف نوفق بين قولك وبين ما سئلت عنه؟ الجواب هو السياق التركيبي الأصل الذي تفرعت منه الجمل المتباينة نحو هذه الجملة التي تصدرت بالحرف يا. وعليه فإن عمدتنا للقياس أن نقول بالأصل وبالفرع، ولا بد للفرع أن يتصل بأصل، وإلا فإنه منبت يطرح ولا يلقى له بال. فأصل التركيب يا فلان يعود إلى الجملة الفعلية، لماذا؟ لأن التقدير، لأن كلامنا العربي فيه تقدير، فيه حذف، فيه تقديم، فيه تأخير، وهذا من خصائص اللغة العربية. الآن هنا تقدير في هذه الجملة، كأننا نقول يا فلان أي أدعو فلانا، أدعو فلانا، وما ذاك إلا لأن المنادى فلان منصوب لفظا أو تقديرا. وعليه فالجملة يا فلان فعلية وإن تصدرت بحرف النداء يا، أي أن العبرة بماذا الآن؟ العبرة بالأصل لا بالفرع، العبرة بماذا؟ بالأصل وليس بالفرع. نواصل، ربما يأتي أحد فيقول ماذا نقول في نحو هذه الجملة؟ في البيت ضيف. الجملة اسمية إذن، نقول له الجملة اسمية وإن تصدرت بفي، لا نقول عنها جملة حرفية. في البيت ضيف، هذه الجملة جملة اسمية ولا عبرة بحرفها المتصدر. نعم، لا عبرة بحرفها المتصدر، لأن الأصل فيها ضيف في البيت. نعم مجيب، جميل رائع أحسنتم، لأن ماذا؟ الأصل فيها ضيف في البيت، وقد تأخر المبتدأ وتقدم الخبر لعلة نحوية سيجري الكلام عليها في حينه إن شاء الله. ربما يتقاطع أحد أيضا بقوله إذن العبرة بما يتقدم الجملة من اسم أو فعل لنحكم باسميتها أو فعليتها، وإن ورد غير ذلك فمرده إلى أحد النوعين. حسنا، ربما يواصل ويقول ماذا نقول في نحو كتابا قرأت، كتابا قرأت. أليست، ربما يواصل الآن هذا السؤال، يطرح هذه العبارة ويقول كتابا قرأت، يقول الآن أليست متصدرة بالاسم وعليه نحكم بأن الجملة اسمية؟ نقول الجواب لا، الجواب لا، ليست جملة اسمية. لماذا؟ لأن الجملة فعلية لا اسمية، بالرغم من كونها بدأت بالاسم كتابا، لكنها أي الجملة لم تبدأ، وانظروا معي، لم تبدأ به بدءا أصيلا، فكلمة كتاب مفعول به وحقه التأخير عن فعله، وإنما تقدم لغرض بلاغي، تقدم لغرض بلاغي، ومعنى ذلك أن بدء الجملة به بدء عارض، بدء عارض. وإذا فالجملة فعلية، والعكس أيضا في قولنا كان الكتاب ممزقا، فهي ليست فعلية على الرغم من أنها تصدرت بالفعل الناقص كان، لكنها ليست فعلية. وما ذاك إلا لأن الجملة لا تدل على حدث قام به فاعل، فالكتاب لم يفعل التمزيق، الكتاب نفسه الكتاب لم يفعل التمزيق، كان الكتاب ممزقا. وعليه فالجملة اسمية لا فعلية. الخلاصة في هذا إن ابتدأت الجملة بفعل، انظروا، إن ابتدأت الجملة بفعل بدءا أصيلا فهي فعلية، قوامها الفعل والفاعل، وإن تصدرت باسم تصدرا أصيلا فهي اسمية، قوامها المبتدأ والخبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما يعنينا الآن في هذه الجلسة التي نحن فيها هو الجملة الإسمية التي قوامها المبتدأ والخبر. لاحظوا أننا لم ندخل إلى الدرس بعد، إنما هذه هي مجرد مقدمة حتى نتحسس موضوع الجملة. ليست هناك جملة أخرى، هناك جملة فعلية وهناك جملة شرطية. حتى الجملة الشرطية هذه آبا علي تعود إلى الأصل، كما قلنا أن العبرة بالأصل، العبرة بالأصل حتى وإن تصدرت بحرف شرطي أو اسم الشرط. نعود الآن إلى ما يهمنا وهو موضوع المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان، المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان، هذه قاعدة، هذه قاعدة. يكون الأول في تصدير الجملة أي في بدء الجملة الإسمية، والثاني ليس له مكان، الثاني ليس له مكان. الآن نحن قلنا المبتدأ يكون في أول الجملة الإسمية، ربما يأتي أحد ويقول معنى هذا أن الخبر يكون التالي، نقول ربما يكون تاليا مباشرة، يعني يكون المركز الثاني، ولكن ربما لا يكون كذلك، معناه أنه ليس له مكان معين. طيب ما الذي يعنينا في موضوع الخبر؟ موضوع الخبر أنه لا بد من أن يتمم معنى المبتدأ، هذه هي وظيفة الخبر. يعني من يقول الكتاب، انظروا معي الآن، أنا أريد أن أبتدئ هذه الجملة بالكتاب وأريد أن أخبر عنه بالخبر، أريد أن أخبر عنه بخبر، فأقول الكتاب، الكتاب، أواصل الآن وأقول الكتاب الذي، هل قبضتم على فائدة من خلال كلامي؟ أنا أسألكم فأجيب، هل قبضتم على فائدة من خلال الكلام الذي سقته؟ بالضرورة لا، معناه أن الذي تاليا الآن للمبتدأ ولكنه هذا لا نقول عنه خبر. لماذا؟ لأنه ليس خبرا، لم يقدم فائدة يحسن السكوت عليها. نسأل ماذا به الكتاب؟ الكتاب الذي، نعم نحن لم نفهم شيئا، أنت بلبلتنا، أوقفتنا في تقاطع طرق، قلت الكتاب الذي وسكت، وإلى الآن لم تتم المعنى، نحتاج إلى خبر. طيب انظروا معي، الكتاب الذي على الطاولة، هل قبضتم على معنى الآن؟ الكتاب الذي على الطاولة، نعم نعم أحسنتم، ليس هناك خبر وإن كان الكلام أكثر من كلمتين. نعم ما به الكتاب الذي على الطاولة؟ هذا السؤال المنطقي حينما نرى هذه الجملة، ما بال الكتاب، ما به؟ أحسنتم، إذا لابد لنا من أن نكمل فنقول الكتاب الذي على الطاولة يخصني. الآن هل وصلنا إلى معنى نستطيع أن نقول للمتكلم قف وصلنا إلى معنى؟ نعم وصلنا إلى معنى. أين الخبر الآن؟ أين الخبر في هذا الكلام؟ أحسنتم، ممتاز ما شاء الله، أين الخبر الآن؟ يخصني، ولكننا لا نقول يخصني هو خبر، وإنما نعربه إعرابا تفصيليا، ثم تكون الجملة كلها هذه جملة فعلية في محل رفع خبر. سوف نتحدث عن أنواع الأخبار بعد قليل إن شاء الله. يقول ابن مالك رحمه الله مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، هذا ما يزج به ابن مالك رحمه الله في قوله مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت ماذا؟ زيد عاذر. الآن زيد عاذر الناس مثلا، زيد عاذر الناس أن يقبل العذر من الناس، زيد عاذر، إذا مبتدأ وخبر، هذا هو مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ثم يتحدث عن الخبر وعن وظيفته وعن أهميته ويقول والخبر الجزء، انظروا إلى ما يقول والخبر الجزء، ماذا؟ ما هي وظيفته؟ والخبر الجزء المتم الفائدة. إذن هنا لابد من إتمام الفائدة، لابد من هذا الخبر أن يتحد مع المبتدأ ويقدم لنا جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، وإلا لا يصلح أن يكون خبرا. إذن يقول والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. أعطانا مثالنا مثالين، قال الله بر، ثم واصل بحرف العطف وقال الأيادي شاهدة. لفظ الجلالة مبتدأ، بر خبره، الواو عاطفة، الأيادي مبتدأ، شاهدة خبر عليه. إذا معناه هنا في هذا السياق الله بر مبتدأ وخبر، الأيادي شاهدة مبتدأ وخبر. معنى ذلك أن المبتدأ يكون في صدارة الجملة الإسمية، وأما الخبر فيكون تاليا له متمما معناه. فإن كان أي الخبر إن كان محققا وظيفته في الفائدة التي يحسن السكوت عليها، وإلا فهو ليس بخبر ولا يصلح أن يكون كذلك. المهم في هذا أن المبتدأ والخبر كلاهما اسم مرفوع، فنقول في إعراب تفصيلي لهذه العبارة: السماء صافية. السماء صافية، إذا أردنا إعراب هذه الجملة نقول السماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صافية خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن هكذا هو التفصيل، تفصيل هذا السياق: مبتدأ مرفوع ثم يذكر العلامة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، صافية خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وذلك هو الإعراب الذي سيجري معنا مستمرا، لأنه هو المشغل الحقيقي للأحكام التركيبية والوظائف النحوية للكلام. وحديثنا عن المبتدأ، المبتدأ يقع في أول الجملة الإسمية، وذلك هو الأصل كما اتفقنا، ولكن قد يتأخر ويتقدم عليه الخبر. انظروا، قد يتأخر ويتقدم عليه الخبر لعلل ومسوغات سنذكرها في حينه، سنذكرها في حينه إن شاء الله. وهو مرفوع دائما، المبتدأ مرفوع دائما. والمبتدأ هذا نوعان، المبتدأ نوعان، سنقف مع النوع الأول ونرجئ النوع الثاني إلى الحلقة القادمة إن شاء الله أو الدرس القادم. المبتدأ الأول، النوع الأول هو مبتدأ له خبر، هذا النوع الأول المبتدأ الذي له خبر. هناك نوع ثاني مبتدأ له فاعل، لعلكم تتحسسون تقولون أين الخبر، نقول مبتدأ له خبر، وهذا ما يعنينا الآن في هذا الدرس. النوع الثاني مبتدأ له ماذا؟ له فاعل يسد مسد الخبر، هذه الآن سوف نتوقف عليها إن شاء الله في درسنا القادم. ما يهمنا الآن المبتدأ الذي له خبر، نحو البيت واسع، البيت واسع، فالبيت مبتدأ وخبره واسع، وقد يأتي خبره اسما صريحا نحو ما سبق. البيت واسع، واسع خبر صريح، والمبتدأ اسم صريح. الآن قد يأتي كما قلنا خبره اسما صريحا نحو ما سبق، أو يأتي مصدرا مؤولا نحو أن تذاكر أنفع لك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المصدر أنه يدخل على الفعل حرف مصدري، حرف مصدري يتأول مع فعله باسم، فأن تذاكر مصدر مؤول تقديره مذاكرتك. إذا نحن الآن ماذا فعلنا؟ جعلنا من الحرف المصدري أن مع الفعل تذاكر مصدر، خرجنا بمصدر والمصدر اسم، المصدر اسم، فكأننا نقول أن تذاكر أنفع لك، كأننا نقول مذاكرتك أنفع لك. الآن هذا نوع من أنواع المبتدأ، نوع من أنواع المبتدأ أن يكون ماذا؟ أن يكون مصدرا مؤولا. أما لماذا التقدير؟ فلأن المبتدأ، انظروا، المبتدأ لا يكون إلا اسما، وهنا فعل سبقه حرف مصدري. ولعلكم تتذكرون حديثنا عن الجملة بأن الفرع يرد إلى الأصل، فلا يصح إذن أن نقول عنه أنه مبتدأ. أيضا هناك نقطة، المبتدأ محكوم عليه، يعني نحن نحكم على المبتدأ، الكتاب نريد أن نحكم عليه بخبر فنقول الكتاب مفيد، البيت محكوم عليه فنقول البيت واسع، حكمنا على البيت بأنه واسع وحكمنا عن الكتاب بأنه نافع أو مفيد، فلذلك المبتدأ محكوم عليه. والحكم لا يكون إلا على شيء معروف، يعني أن إذا أردنا أن نحكم لا نحكم إلا على شيء معروف، أما عن المجهول فلا نستطيع الحكم عليه. نحو القمر طالع، فالقمر معرفته، لذا حسن الإخبار عنه وحكمنا عليه وأسندنا الطلوع له، وذلك هو الأصل، إذ لا نبتدئ بنكرة، يعني لا يأتي أحد فيقول نكرة. يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولكننا نلاحظ في بعض سياقات معينة يرد فيها المبتدأ وهو نكرة، ولا يكون كذلك إلا في مواضع معينة تتبعها النحاة. انظروا، يعني مثلا إذا أردنا أن نخبر عن كتاب نقول الكتاب. الكتاب ماذا؟ معرفة. الكتاب معرفة، لكن هذا الكتاب وهو معرفة يحسن الحكم عليه فنقول الكتاب مفيد. طيب لو أردنا أن نخبر عن كتاب بدون أل، وأنتم تعرفون أن كتاب هكذا نكرة ليس معرفة، ليس المعرفة، الكتاب الأول معرف بأل، أما كتاب فنكرة شائع يصدق على أي كتاب، فلذلك كتاب نكرة الآن لا يحسن الحكم عليه. فهل نقول كتاب عندي؟ هل نقول كتاب عندي مثلا؟ أنا أسألكم، هل نقول كتاب عندي؟ لا نقول كتاب عندي. لماذا؟ لأن كتاب نكرة فمعناه لا بد أن يتأخر، لا يجوز الابتداء بالنكرة، لا يجوز. إذن هكذا لا يجوز ماذا؟ الابتداء بالنكرة، فنقول نؤخر الاسم النكرة الآن ونقدم شبه الجملة عندي، فنقول عندي كتاب ولا نقول كتاب عندي. إذا أضيف أيضا ممكن نقول كتاب اللغة، لكن انظر إلى كتاب اللغة، كتاب اللغة معرفة. لماذا؟ لأن كتاب مضاف واللغة مضاف إليه، وهذا نوع من المعارف، ولا يكون نكرة هنا. نعم، لكن لو كان نكرة كتاب هكذا وأردنا أن نحكم عليه بأنه عندي في بيتي مثلا أو في حوزتي، فلا نقول كتاب عندي، وإنما نقدم ونؤخر، نؤخر المبتدأ ونقدم الخبر، فنقول عندي كتاب. هذا على أن كتاب نكرة لا يجوز الابتداء به. نعم منكات، معناه أننا إذا كان نكرة نؤخره ونقدم عليه الخبر. الآن الكتاب جميل، الكتاب جميل، نعم كتاب جميل، بإمكانك أيضا أن تحكم عليه لأنه وصف، لأنه وصف هنا، كتاب جميل عندي، أنت وصفت كتاب الآن فجعلته في قوة المعرفة، جعلته هذا في قوة المعرفة، فيحسن الابتداء به ولا مشكلة في هذا عياد، فنقول كتاب جميل عندي لا مشكلة. لكن لو قلت كتاب هكذا فقط وأردت أن تخبر عنه فلا يحسن، فلا تقول كتاب عندي، وإنما تقدم وتؤخر فتقول عندي كتاب. نعم نجين، نقول كتاب جميل، كتاب مبتدأ، جميل صفة له أو نعت، ثم نخبر عنه الآن نقول كتاب جميل عندي. نعم جميل تعرب صفة هنا، جميل تعرب صفة أو نعت، فلذلك هنا طالما أننا وصفناه فجعلناه في قوة المعرفة، جعلناه في قوة المعرفة فحسن الابتداء به. ولكن لو الكتاب جميل هذا معرفة لا مشكلة في هذا يا سارية، الكتاب المبتدأ وجميل الخبر لا مشكلة في هذا. طيب نواصل نقول نعم يا سمر سعدي، كما ورد هنا قلنا كتاب جميل، نحن قلنا أننا وصفنا كتاب بأنه جميل ثم أردنا أن نحكم عليه كما قلنا فيحسن الحكم عليه. لماذا؟ لأن النكرة هنا وصفت، فما دام أن النكرة وصفت فتكون في قوة المعرفة، تكون في قوة المعرفة، كتاب جميل عندي، وبإمكاننا أن نؤخر ونقدم على الجواز فنقول عندي كتاب جميل، ونقول كتاب جميل عندي ولا مشكلة في هذا. أبا علي حبيبي بارك الله فيك، إذا قلت كتاب جميل وسكت ليس هناك معنى نقبض عليه، لابد أن كما قلنا نعيد ما جئنا به في بداية الأمر حينما قلنا أن هناك مبتدأ لابد من خبر ماذا يتحد معه ويقدم لنا جملة مفيدة يحسن السكوت عليها ونقبض على معنى مستقل وفهم. فلذلك أنت حينما تقول كتاب جميل، ماذا استفدنا؟ نحن استفدنا أن هذا الكتاب جميل، لكنك لم تقدم خبرا عنه. كتاب جميل وسكت. نعم. رجل فاضل ماذا الآن؟ حينما يقول لك قائل رجل فاضل ويسكت، كتاب رائع ويسكت، غرفة عامرة ويسكت، هل تقبض على شيء؟ لا تستطيع. أنت صحيح أنك وصفت الكتاب بشيء، وصفت الكتاب بأنه جميل، لكنك لم تقدم خبرا ليحصل السكوت على الجملة. قلت كتاب جميل وسكت. مثلها منزل واسع، غرفة عامرة، حاسوب رائع. طيب ماذا استفدنا؟ أنت قدمت شيئا ووصفته فقط، لكنك لم تخبر عنه. إذا قلنا لا يجوز الابتداء بالنكرة. انظر الآن المسوغ الذي أساغ لنا أن نقول كتاب جميل عندي، بدأنا به لماذا؟ لأن هناك مسوغ حصل البدء به. ما هو؟ لأن النكرة وصفت، وهذا مسوغ من المسوغات. انظروا معي إلى ما يأتي. قلنا نلاحظ بعض السياقات والجمل أن المبتدأ نكرة، ولا يكون كذلك النكرة لا نبدأ بها إلا إن كان هناك مسوغات، إن كان هناك مسوغات. هذه أو مواضع، يعني هذه المسوغات وهذه المواضع شهيرة، أشهرها استعمالا ما يأتي، أشهرها استعمالا ما يأتي. ما هي؟ أن يتقدم المبتدأ شبه جملة في البيت ضيف ويكون نكرة. الآن ضيف في البيت لا يصح، لا يصح، فنقول ماذا؟ نعم، ماذا نقول الآن؟ ضيف في البيت أم نقول في البيت ضيف؟ أيهما أجمل وأيهما أفضل؟ أنا أسألكم. نعم، نقول في البيت ضيف. لماذا قلنا في البيت ضيف؟ لماذا لم نقل ضيف في البيت؟ لأن ضيف ماذا؟ نكرة. ضيف نكرة، فيتأخر وتتقدم شبه الجملة، وهذه من المواضع. الآن هذه من المواضع التي يكون المبتدأ فيها نكرة. طب أين المبتدأ الآن؟ نقول في حرف جر، والبيت اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وفي البيت جار ومجرور متعلقان بخبر ماذا؟ محذوف، بخبر محذوف. ضيف مبتدأ مؤخر، انظروا، ضيف مبتدأ مؤخر. قلنا مبتدأ لماذا؟ لأن في الجملة شبه جملة، فتقدمت وتأخر النكرة. إذن هذا من المواضع، إذن من المواضع أن يتقدم المبتدأ شبه جملة، أن يتقدم المبتدأ شبه جملة وهو نكرة. هذا من المواضع الأولى. من المواضع الثانية أن يكون المبتدأ نكرة مختصا بوصف. انظروا كما ذكرنا كتاب جميل، الآن هذا كتاب ماذا؟ جميل، وصفناه بأنه ماذا؟ بأنه جميل. إذن هذه النكرة كتاب مختص بوصف، كأننا نقول كتاب جميل عندي، كتاب جميل في البيت. إذن أن يكون المبتدأ النكرة مختصا بوصف، مختصا بوصف. مثلها لاعب ماهر في الملعب، لاعب ماهر في الملعب. الآن إذا أردنا أن نعرف هذا السياق نقول لاعب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل نقول عن ماهر بأنه خبر الآن؟ هل نقول عن ماهر بأنه خبر؟ أجيبوا بارك الله فيكم. نقول لا، ماهر صفة للاعب، نحن نصف اللاعب بأنه لا ماهر، فنقول لاعب مبتدأ، وماهر نعت أو صفة له مرفوعة مثله، وفي حرف جر والملعب اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وفي الملعب جار ومجرور متعلقان بماذا؟ بخبر محذوف، بخبر محذوف. ومن المواضع أيضا أن يكون المبتدأ النكرة مصغر، فإذا صغرناه يكون في قوة التعريف. مثلا النهر، تعرفون النهر، نهر، إذا أردنا أن نصغر النهر ماذا نقول؟ هيا بنا، نهير، أحسنتم، ليس نهير وإنما نهير، نحن صغرناه ليس كذلك؟ صغرناه. طيب الآن يحسن البدء به الآن، فنقول نهير يتدفق في الجوار، نهير يتدفق في الجوار، ونقول نهير مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا بدأنا بالنكرة نهير الآن؟ ما هو السر؟ السر أنه مصغر، النكرة مصغر، فلذلك يحسن البدء بها. ربما يأتي أحد، طيب هي نكرة، نحن حينما قلنا كتاب وسكت قلت كتاب، لا نقول كتاب عندي وإنما نقول عندي كتاب، طب لماذا لا نقول نهير عندي مثلا أو في الجوار نهير؟ نقول له أنت بالجواز في هذا، أنت بالخيار تستطيع أن تقول نهير في الجوار، وتقول في الجوار نهير ولا مشكلة. لكن ربما يسأل أحد، أليست نهير مثل كتاب؟ أنت قلت في كتاب نؤخره وجوبا، أليس كذلك؟ لا يحسن أن نقول كتاب عندي، وقلت الأحسن أن نقول عندي كتاب، لأنه لا يحسن البدء به، أليس كذلك؟ نعم، ولكن التصغير مثله الآن. نقول نحن حينما قلنا كتاب عندي لا يصح، فنقدم شبه الجملة ونقول عندي كتاب. لكن إن وصفنا الكتاب وقلنا كتاب جميل عندي، فنحن في حالة جواز أن نقدم أو نؤخر، فنقول كتاب جميل عندي ونقول عندي كتاب جميل. طيب نهير، لماذا لا نستخدم معها الجواز فنقول نهير في الجوار؟ لماذا نقول نهير في الجوار ونقول في الجوار نهير؟ لماذا؟ لأن التصغير، هذا هو الجواب، لأن التصغير كأننا نقول نهر صغير في الجوار، نهر صغير في الجوار، فهي كتاب جميل عندي وعندي كتاب جميل، نهير في الجوار وفي الجوار نهير. هل وصلت الآن؟ أنا أنتظر منكم. نعم كأننا وصفناه من خلال ماذا؟ من خلال التصغير، من خلال التصغير. نعم، نعيدها مرة أخرى لأن ربما تشكل على بعضكم. انظروا، نحن قلنا لا يجوز أن نقول كتاب عندي، أليس كذلك؟ لا يجوز. نأخذها واحدة واحدة الآن، لا مشكلة في أن تطول بنا المدة. نقول كتاب عندي لا يصح هذا، لماذا؟ لماذا؟ السؤال، لأن الجواب عفوا، لأن كتاب نكرة لا يصح البدء بها، فعندها لابد أن نقدم شبه الجملة فنقول عندي كتاب. طيب ممتاز جدا. يأتي أحد فيقول لو وصفنا كتاب يا أخي الكريم وقلنا كتاب جميل عندي، هل نحن في حالة الجواز الآن؟ هل نقول كتاب جميل عندي؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنك وصفت النكرة الآن فأصبحت في قوة المعرفة. طيب جاء يأتي أحد فيقول نهير، إن جاء أحد وقال نهر في الجوار نقول خطأ، نقول في الجوار نهر، لا يجوز أن تقول نهر في الجوار. طيب لماذا يجوز الآن أن نقول نهير في الجوار؟ لماذا يجوز؟ لماذا الآن؟ لأن نهير نحن كأننا وصفناه وقلنا نهر صغير في الجوار، كتاب جميل عندي. نعم، أرجو أن تكون قد وصلت هذه النقطة لأنها حقيقة تحتاج إلى تكريس. هل وصلت؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. إن لم تصل نعيدها مرة أخرى ولا مشكلة. نعم، المصغر وصف، حينما يأتي أحد ويقول رجل رجل في البيت لا يصح، رجل في البيت لا يصح، الصحيح في البيت رجل. ولكن إن وصفنا رجل وقلنا رجل كبير عندي يصح، يصح الآن. ويصح أيضا التصغير، لأن التصغير وصف، رجيل في البيت، رجيل في البيت يصح الآن، لأن رجيل في قوة الوصف، لأنه موصوف أصلا، كأننا نقول رجل صغير في البيت. طيب كذلك نعم اللاعب ماهر يجوز يا سمر، اللاعب ماهر يجوز، نعم يمكن أن نصغر الكتاب فنقول كتيب عندي، لا مشكلة في هذا، صغرناه. نعم هنا في جملة سمر لا مشكلة فيها، اللاعب مبتدأ وهو معرفة يحسن البدء به، لا مشكلة في هذا، اللاعب ماهر لا مشكلة في هذا يا سمر. نحن نتحدث عن النكرة الآن، نحن نتحدث عن النكرة التي نبتدئ بها. نعم وماهر خبر عنه، اللاعب ما به ماهر، لكن لا نقول ماهر لاعب، اللاعب هو أصلا. انظروا يا فاطمة، الخبر حينما نخبر فكأننا نصف، فكأننا نصف، حينما نقول الكتاب في البيت فكأننا نصف بأن الكتاب كائن في البيت، الكتاب كائن على الرف، فكأننا نصفه، فالخبر هو أصلا وصف، الخبر هو أصلا وصف. ولكن هناك فرق في الوظيفة، هناك فرق في الوظيفة بين ما هو خبر وبين ما هو نعت، بين ما هو خبر وبين ما هو صفة. الصفة قد تأتي نكرة ولا مشكلة في هذا، ولكنها لا تخبر، لكن الخبر هو الذي يخبر. نعم طيب، إذن قلنا أن المبتدأ إن كان نكرة مختصا بوصف يجوز الابتداء به، وكذلك إن صغر يجوز الابتداء به، وكذلك إن أضيف يجوز الابتداء به. الآن انظروا، حينما نقول الخطيب مفوه، هيا بنا نكتب هذا المثال، الخطيب مفوه. نعم انظروا، أين المبتدأ وأين الخبر؟ أين المبتدأ وأين الخبر؟ الخطيب مبتدأ ومفوه خبر، وهذه جملة مستقيمة، الخطيب معرفة ونبتدئ به الجملة ولا مشكلة في هذا. طيب من يأتي ويقول خطيب مفوه، خطيب مفوه، هيا بنا الآن، خطيب مفوه الآن، هل هنا خبر في هذا السياق؟ انظروا، هي تحتاج إلى نوع من التأمل، هي تحتاج إلى نوع من التأمل. الآن تأملوا معي، حينما نقول خطيب مفوه لابد أن نقول ما به، أنت وصفت هذا الخطيب، وصفت خطيبا ولكنك لم تخبر عنه شيئا، خطيب مفوه على المنبر. الآن هل وصل التعبير؟ هل قبضنا على خبر هنا الآن؟ خطيب مفوه على المنبر، نعم وصلنا، وصلنا إلى الخبر. إذا نحن الآن وصفنا ماذا؟ وصفنا الخطيب. طيب انظروا الآن، حينما نقول خطيب على المنبر هل يجوز؟ هل يجوز خطيب على المنبر؟ أنا أسأل هذا السؤال، خطيب على المنبر هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لا لا لا لا، ليس هناك تقدير. الآن أنت تقول، أنت يا باجوني تأتي وتخبرني، مثلا تريد أن تنشئ سياق فتقول خطيب على المنبر، ما به خطيب على المنبر، هذا خطيب نكرة الآن، ما به الخطيب، لا يجوز الابتداء به الآن. لكن إن أضيف الآن، ما فهمنا شيء، ممتاز جدا، بإمكاننا أن نقول على المنبر خطيب، أحسنت يا علي، ممتاز جدا. الآن أنت قلبت السياق فقدمت شبه الجملة وأخرت هذا المبتدأ. نعم فنقول على المنبر خطيب، يجوز هذا، يجوز هذا الآن. طيب الآن إذا أضفنا خطيب، هذا أضفناه إلى كلمة، فعند ذلك يجوز أن نبتدئ به، فنقول خطيب منبر مفوه، خطيب منبر مفوه. الآن ماذا فعلنا؟ أضفنا خطيب إلى كلمة بعده، ثم ماذا؟ أخبرنا عنه بأنه مفوه، فخطيب مبتدأ وهو مضاف، ومنبر مضاف إليه ومفوه خبر عنه، وأيضا خطيب الجمعة مفوه. أحسنت يا نجم العربية، ممتاز جدا. خطيب الجمعة مفوه، الآن أنت ماذا وصفت الخطيب هنا الآن وأضفته، لأن الإضافة هي أيضا كأنها وصف. خطيب مضاف، خطيب مبتدأ وهو مضاف، والجمعة مضاف إليه مجرور، ومفوه خبر عنه. إذن هذا يجوز الابتداء به. نعيد مرة أخرى، إن كان المبتدأ النكرة مختصا بوصف يجوز الابتداء به، إن كان مصغرا يجوز الابتداء به، إن كان مضافا إلى نكرة، لأن الإضافة قد تكون إلى معرفة وقد تكون إلى نكرة. خطيب الجمعة مضاف إلى معرفة، خطيب منبر مضاف إلى نكرة، فالإضافة في الحالين يجوز أن نبدأ الذكرة بها، فنقول خطيب منبر مفوه، خطيب الجمعة مفوه. إذا هذه ثلاث مواضع. كذلك انظر الآن، من يأتي ويقول نصر للمؤمنين، نصر للمؤمنين، هل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا نصر للمؤمنين؟ أبو علي يقول، انظروا هو الوحيد المتفرد الآن، انظروا أبو علي المصري، أنتم كلكم أجبتم وقلتم لا يجوز، أبو علي فقط قال يجوز. لماذا؟ الله أكبر بنان، بارك الله فيك ورعاك، اللهم آمين يا رب العالمين. جميل جدا بنان، أحسنتي، وفقك الله، ووفق الله أبا علي، ووفق الله كل من في هذه الغرفة. هنا تقدير معين، كأننا من نقول نصر، دعاء للمؤمنين، يا رب انصر المؤمنين. نعم، فإذا كان المبتدأ النكرة يدل على الدعاء، فعند ذلك يجوز ماذا؟ الابتداء به. فكأننا نقول نصر للمؤمنين. نعم، أحسنت أبا علي، أنا استشهدت بكلامك وقلت بارك الله فيك. أبو علي متفرد هنا، هو ولو وبنان، وكلكم متفردون إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب، إذن معناه من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون دالة على الدعاء. تريدين مثال آخر من نكاتي؟ طيب انظروا، من يدخل علينا إلى الغرفة الآن، من يدخل الآن إلى الغرفة ويقول سلام عليكم، هل نقول له أخطأت؟ انظروا، أبو دلال قال السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام. سديم قالت سلام عليكم، نقول وعليكم السلام أيضا. لماذا؟ معناه أنه يجوز. لماذا يجوز سلام عليكم على الرغم أن سلام نكرة؟ والسلام الذي شوف انظروا هي من باب المفارقة الرائعة. دخل أبو دلال الآن وقال السلام عليكم، قلنا يجوز، السلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عليكم جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. جميل جدا، جملة تامة المعنى. دخلت سديم وقالت سلام عليكم، قلنا أيضا وعليكم السلام، وقلنا سلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، عليكم جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف. لماذا قلنا هذا يجوز وهذا يجوز؟ لأن سلام وهي نكرة دلت على الدعاء، فلذلك إذا كانت النكرة دالة على الدعاء وهي نكرة فإنه يجوز الابتداء بها. مثل نصر للمؤمنين إن شاء الله، نصر للمؤمنين إن شاء الله، فلذلك يجوز أن نبتدئ بالنكرة بها، وهذا من مسوغاتي. نعم أحسنت هدى، سلام على آل ياسين، سلام عليكم طبتم فادخلوها. فلذلك الملائكة هنا ترحب بالقادمين والداخلين إلى الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، جعلكم الله كلكم في الجنة إن شاء الله. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم جميعا وأن يدخلكم الجنة تتنعمون فيها على أرائك من ذهب وفضة. قولوا آمين يا رب العالمين. طيب، إذا معناه ماذا؟ معناه أن هذه الكلمة أو هذا الاسم وهو نكرة جاز الابتداء به على الرغم أنه نكرة. لماذا؟ لأنه دل على العموم. دل على ماذا؟ دل على الدعاء. دل على الدعاء. طيب حين مثلا يدخل المعلم إلى الفصل مرة وهو غاضب من التلاميذ جميعهم فيقول كل يقف، كل يقف، هيا بنا نكتب هذا السياق، كل يقف. الآن هل نعم هذه الجملة الآن كل نكرة، هل حسم الابتداء بها؟ هل كلام المعلم هنا سليم حينما قال كل يقف؟ نعم نعم مونوكاتي، نعم نجين، نعم نجم العربية، نعم أبا علي، علي المانع، عمر الهيتي، عبد العزيز، أميرة، نصيرة، سارية، حسنتم، عبد العزيز، فاطمة، هدى، همم، ما شاء الله، رفع الله قدركم. جاز لماذا؟ ليس لأنها دلت على طلب، ولكن لأنها دلت كل أحسنت، أحسنت يا نجم العربية، أحسنت يا نجم العربية، بارك الله فيك ورفع الله قدرك. انظروا ماذا قال، قال كل واحد منكم يقف. ماذا نستشف من هذا؟ نستشف من هذا أن كلمة كل دلت على العموم. دلت على ماذا؟ على العموم، أن كلكم يقف، كل يقف. فإذا كانت النكرة تدل على العموم فعند ذلك ماذا؟ يجوز الابتداء بها. نعيد الآن مرة أخرى، نعيد ما ورد من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة موصوفة، هذا أولا. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة مصغرة. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون مضافة إلى نكرة. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون دالة على العموم. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون دالة على الدعاء. سوف نفصل في هذا إن شاء الله كله. كذلك إذا كانت النكرة تدل على، انظروا لا أريد أن أزج بهذا ولكن أريد أن أزج بالمثال حتى يتضح المقال. إلى الآن كل شيء واضح؟ إلى الآن كل شيء واضح؟ هيا بنا بارك الله فيكم. نعم كل شيء واضح. أريد الصدق جماعة الخير، لا أريد أن تقولوا نعم وأنتم لم تفهموا شيئا. نحن مع بعضنا بعضا لو بكثنا إلى الفجر لا مشكلة في هذا، الحمد لله. إذن هذا ما نريد أن نفهمه، أن هناك الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، ولكن يأتي في بعض الأحيان نكرة، والنكرة أصلا لا يجوز الابتداء بها، لا يجوز الابتداء بها، ولكن هناك مسوغات معينة، هذه المسوغات يجوز أن نبدأ بها إذا كانت الكلمة نكرة. هذه المسوغات أن تكون النكرة موصوفة، وأن تكون النكرة مصغرة، وأن تكون النكرة مضافة، وأن تكون النكرة دالة على الدعاء، وأن تكون النكرة دالة على العموم. كذلك أن تكون، وهذا إتمام للموضوع، أن تكون النكرة مسبوقة بنفي أو استفهام، مسبوقة بنفي أو استفهام. واحد من أهل حارات مكة بارك الله فيه، ليس أنا بالضرورة، أنا في مكة صحيح ولكنني لست من أهل الحارات الله المستعان. واحد من أهل حارات مكة دخل إلى مشاجرة عظيمة ووقف متحديا الجميع، أمامه 20 رجلا الآن، 20 رجلا أمامه، ووقف متحديا أمام هؤلاء الجمع وقال هل رجل فيكم ينازلني؟ انظروا إلى ما التعبير الذي ساقه، نعم أبا علي مضاربة لا لست أنا، أنا لست من أصحاب المضاربات. نعم وقف هذا وقال هل رجل فيكم؟ الآن هذا هذا التعبير، تعبير مستقيم أم لا؟ على الرغم أنه بدأ برجل، الآن رجل فيكم، هل رجل فيكم، هل التعبير مستقيم؟ نعم نعم مستقيم جميل جدا. لماذا؟ رجل نكرة، لكن هذه النكرة نعم بدأنا بها وأجاز لنا الاستعمال أن نبدأ بهذه النكرة. لماذا؟ لأنها بدأت باستفهام أو تصدرت أو سبقت باستفهام، سبقت باستفهام، فلذلك يجوز أن نبتدئ النكرة بها فنقول هل استفهامية ورجل مبتدأ وفيكم جار ومجرور متعلقان بالخبر المحذوف. كذلك إن سبقت النكرة بالنفي ففي هذه الحالة يجوز أيضا الابتداء بها، يعني حينما يدخل هذا الذي في الحارة ويقف أمام العشرين رجلا ويتحدى ويقول هل رجل فيكم ولا يجيبه أحد، ثم يخرج وهنا منكسرا أو متبخترا ويقول ما رجل في الحارة، الآن ما رجل في الحارة، انظر نعم لا رجل فيهم، لكن هنا لا رجل تختلف، لا تختلف وتسمى لا رجل فيهم، لا نافية للجنس، وهذه سوف نأخذها في درسها. الآن هو يقول ما رجل في الحارة ويخرج، لا بطل منكم، وهذه نافية للجنس هنا. إذا ما رجل في الحارة، ما بطل فيكم، ما رجل فيكم، وهو الآن ماذا، ما الذي جوز له أن يبدأ حديثه برجل في الحارة؟ لأن هذه النكرة سبقت بنفي. إذا إذا كانت النكرة بدأنا بها مسبوقة باستفهام أو بنفي فيجوز الابتداء بها، وهي من المواضع التي ماذا، التي تسوغ الابتداء بها. طيب هذا الرجل الذي في الحارة، لا ندري لماذا نحن نقبض على موضوع هذا الرجل الذي في الحارة، لكن نقول الله المستعان. هذا الرجل الذي في الحارة هل استفهامية، هل حرف استفهام؟ وما نافية يا هدى؟ نقول هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما نافية مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، ثم نعرب ما بعدها رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم بالتوي أعربتها يا إيمان. هل نقول هل استفهامية أو حرف استفهام لا محل له من الإعراب، ثم نقول رجل مبتدأ وفيكم جار ومجرور متعلقان بالخبر. طيب الآن انظروا هذا الرجل الذي في الحارة الذي جنن الناس بتحديه، ضرب في يوم من الأيام، ضرب، هذا الذي يتحدى ضرب، لأننا دائما نقول إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ها نعم مسكين هو، لأنه اغتر بنفسه، اغتر بقوته، ولذلك يجب علينا دائما أن نتحسس مواقعنا، فلا يعني نستقر على حال ونقول يعني الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالقوة، القوة هذه ابتلاء، القوة إذا أعطي الإنسان هذه القوة فهذه القوة ابتلاء، كذلك الغنى ابتلاء. نعم فلذلك هذا القوي دائما الذي يتحدى الناس في حارته ويقول ما رجل فيكم، هل رجل فيكم، ويتحدى مسك أمسك به ذات يوم وضرب، فيأتيه واحد من أهل الحارة المساكين ويقف أمام الناس ويقول له يوم لك ويوم عليك. الآن هذا التعبير الذي صاغه هذا المسكين، يوم لك ويوم عليك، هل استقام معناه؟ هل وصل المعنى إلى أذهاننا حينما قال يوم لك ويوم عليك؟ نعم جميل مركاتي، نعم نجيم أبا علي ممتاز جدا والبقية كلهم بارك الله فيكم. لماذا؟ لماذا انظروا قال يوم نكرة، لماذا جاز الابتداء بها الآن وهي نكرة ونحن قلنا لا يجوز الابتداء بالنكرة؟ لماذا؟ لأن النكرة هذه دلت على التنويع، دلت على ماذا؟ على التنويع، فيوم لك يوم رائع تمر به ويوم تعيس عليك تمر به، فلذلك حالات الإنسان ليست مستقرة، يوم سعيد ويوم حزين، كما قال عمار بن ياسر على جبل أحد يوم النسر ويوم نحزن. فلذلك لا مشكلة لا مشكلة، المهم بالعبرة. فلذلك يوم لك ويوم عليك دلت النكرة على التنويع، فجاز الابتداء بها، جاز الابتداء بها. إذن هناك مسوغات للابتداء بالنكرة، وسنطرحها بعد أن نفصل فيها إن شاء الله. بقي شيء واحد، طبعا المواضع نريد أن نقبض على شيء معين ونفيدكم به. مسوغات الابتداء بالنكرة أوصلها بعضهم نعم. هناك مثل آخر ذكرونا به في هذا البيت، ذكرين به سديم بارك الله فيك. نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول مثلا: فأقبلت زحفا على الركبتين، فثوب أجر وماذا أكمل معي؟ أو من يتذكر هذا البيت؟ فثوب أجر وثوب لا أدري ما ضاع مني البيت حقيقة، لكنه يدل على التنويع. مثلا أقول مثلا نعم ثوب أجر ثوب لبست. أحسنت أحسنت، فثوب لبست وثوب أجر. انظروا الآن، نعم يا بنان سأقول بعد هذا. نقول ثوب لبست، نعم أميرة أحسنت بارك الله فيك. فأقبلت زحفا على الركبتين، هذا طبعا دخل في معركة ثم زحف من الخوف، فقال: فأقبلت زحفا على الركبتين، يعني ركع من الخوف. نعم جوجل، السيد جوجل جزاه الله خيرا وجزاك الله خيرا، قدمت الفائدة أنت الآن. فأقبلت زحفا على الركبتين، فثوب لبست وثوب أجر. الآن هو ثوب لبس وثوب، دل على التنويع هنا الآن، دل على التنويع. نعم الحمد لله رب العالمين. هنا علم في رأسه نار، هو المفترض أن نقول في رأسه أو علم في رأسه، التقدير كأننا نقول كأنه علم في رأسه نار، هنا لابد من تقدير، فكأننا نقدر هو علم في رأسه نار، فأننا هو نصف هذا الرجل، كأننا نقول رجل مثلا هو علم في رأسه نار. ولذلك نقول علم خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، تقديره هو. ثم نكمل في رأسه جار ومجرور متعلقان بالعلم، ثم نار، ونكمل بقية الجملة. طيب بقي عندنا موضع واحد نذكره على عجالة ثم نواصل إن شاء الله، أو نكتفي بهذه المواضع، لأنه حقيقة المواضع، انظروا إلى هذا القول، انظروا إلى هذا القول، خلاصته النحاة الذين تتبعوا مسوغات الابتداء بالنكرة أوصلوها أو أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 موضعا. هل هناك صوت جماعة الخير؟ هل هناك صوت إن شاء الله؟ نعم هناك صوت. نعم بنان تقول يا ساتر يا لطيف. نعم لا مشكلة، لا تحفظ، لا أريدك أن تحفظ يا أبا محمد، لا أريدك أن تحفظ، أريدك أن تفهم فقط. انظر معي أنا سأريحك الآن. الضابط ممتاز، رفع الله قدرك، هذا هو المحك، المحك هو الضابط الآن الذي سنتحدث به يا أبا علي. وأبو علي حقيقة رجل فاضل ورجل مفكر بارك الله فيك، وكلكم كذلك إن شاء الله. الضابط في هذا هو الإفادة، هو الإفادة. يقول ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة. الآن إذا هذه النكرة إذا أفادت يجوز الابتداء بها، يجوز الابتداء بها، هذا هو الضابط وهذا هو المحك. لأنه من الصعوبة بمكان أن نتتبع هذه 30 موضعا أو الأكثر من 30 موضعا لمسوغات الابتداء بالنكرة، لكن طالما أنها أفادت، انظروا كل له قانتون، كل له قانتون أفادت معنى، نصر للمؤمنين أفادت معنى، هل رجل فيكم أفادت معنى، خطيب منبر مفوه أفادت معنى، نهير يتدفق أفادت معنى، لاعب ماهر في الملعب أفادت معنى. إذن كل ما يفيد معنى من النكرات يجوز الابتداء به ولا مشكلة في هذا. إذن الضابط هو الإفادة، إذا أفادت معنى يحسن السكوت عليه، فعند ذلك ماذا نقول؟ نعم لم أفهم بنان، هل كل ابتداء بنكرة يعرب مبتدا؟ لا لا لا، ليس وليس شرطا، ليس شرطا، لأننا نقدم، نحن نقول الآن انظري، ليس شرطا أن يكون كل نكرة يعرب مبتدا، ليس شرطا. انظري الآن إلى هذا التعبير سوف نواصل فيه. نعم أحسنت، أحيانا يتقدم الخبر، أنت أجبتي بما أريد أن أجيب عليه. الآن قلنا لا يصح أن نقول ضيف في البيت لأنه نكرة لا مسوغ لها، لا مسوغ لها، ولكن هنا نقدم شبه الجملة فنقول ماذا؟ نقول في البيت ضيف، في البيت ضيف. الآن كيف نعرب؟ هل نقول في البيت هو المبتدأ؟ لا، نقول في البيت جار ومجرور. من أراد التسهيل في هذا نقول جار ومجرور في محل رفع مثلا خبر، من أراد التسهيل. ثم نأتي إلى ضيف ونقول مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة، هذا هو. هل وصلت يا بنان؟ نعم، ضيف مبتدأ خبر، لا لا لا، ضيف مبتدأ مؤخر وفي البيت خبر مقدم. نعم، إذن نعود إلى موضوعنا أن المسوغات هذه قد نضرب صفحا عنها إذا قبضنا على المحك، والمحك هو الفائدة، المحك هو الفائدة. نعم، المحك هو الفائدة، وهذا هو الضابط فيها. الآن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن وصلنا إلى موضوع المبتدأ وانتهينا منه، وانتهينا منه، نأتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نأتي إلى الموضوع الآخر وهو حديثنا عن الخبر، حديثنا عن الخبر. قلنا يقول ابن مالك رحمه الله، نعم يا هدى تفضل، تفضل يا هدى تفضلي قبل أن نتم إن شاء الله، أنا أنتظر. طيب أحسنتي، بارك الله فيك على هذا السؤال، لكن أولا أنا أسألك ما هو الضابط في المبتدأ والخبر؟ نعم، ما المانع؟ أنا أجيبك الآن يا هدى، أنا أجيبك على هذا السؤال. جميل، بارك الله فيك ورعاك يا رب. انظري معي، هل هذه ما نوعها من الكلمات؟ هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أنا أسألك وأجيبي. حرف، إذن الحرف لا يمكن أن يكون الحرف مبتدأ، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون مبتدأ، المبتدأ لا بد أن يكون اسم. انظري إلى ما بدأنا به، قلنا أن المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان، أما هذا حرف استفهام دخل على المبتدأ، لا مشكلة، فسوغ الجواز أن نقدم به العبارة، وجاز الابتداء بالنكرة في هذا. إذا هو مسوغ للابتداء بالنكرة هنا. نعم هي نعم أفادت يا هدى معنى الاستفهام، أفادت الاستفهام فقط، لكنها لم نبدأ بها الكلام أصلا، يعني هو أصالة لم نبدأ بها الكلام، هو كأنه يريد يعني رجل في الحارة منكم هل هو موجود؟ نعم نعم، لا مشكلة، المحك هو الفائدة، لكن ليس فائدة الاستفهام فقط، ليس الاستفهام فقط هو ما نريد، نحن نريد الفائدة من العبارة ككل، فائدة المعنى. نعم هذا ما نريده، ليس بدلالة هل فقط. معي يا هدى؟ نحن لا نريد هل فقط، نحن نريد هل وما بعدها. نعم أحسنت، ممتاز جدا، بارك الله فيك. طيب نعود ونواصل إلى موضوعنا، نقول لا بأس يا مستر أنسوليتر، بارك الله فيك. يقول ابن مالك رحمه الله، موضوعنا عن الخبر. نعم الخبر الحمد لله رب العالمين. الخبر الآن هو الاسم كما قلنا في البدء، هو الاسم الذي يكمل مع المبتدأ جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، وهو مرفوع. الآن الخبر مرفوع والمبتدأ مرفوع، كما قلنا المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان، اسمان مرفوعان، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. ما يهمنا الآن هو الخبر، ما يهمنا هو الخبر. الخبر يا جماعة الخير على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: الخبر المفرد، والخبر الجملة بنوعيها، والخبر شبه الجملة بنوعيه أيضا. فأما المفرد، ما معنى المفرد؟ معنى المفرد في النحو هنا وفي هذا الدرس ليس الواحد، وإنما المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة. نريد مثالا يا أخي حتى يستقيم الفهم. نقول كلمة واحدة، نعم يا هدى، كلمة واحدة لا جملة ولا شبه جملة، ولا عبرة بالعدد، لا عبرة بالعدد هنا، لا يهمني العدد في موضوع المفرد، المفرد لا يقصد به العدد. نعم، الولدان مجتهدان، ممتاز. أين الخبر؟ مجتهدان، وانظروا مجتهدان في العدد اثنان، ولكنه مفرد. لماذا مفرد وهو اثنان الآن؟ وراكعون، انظروا، هو جمع في العدد، أليس كذلك؟ أكثر من اثنين. إذا لا عبرة بالعدد، العبرة بالكلمة الواحدة التي ليست جملة ولا شبه جملة. جميل جدا. إذا هذا نوع من الأخبار، هذا نوع من الأخبار. المؤمن صادق، فصادق خبر. كذلك المؤمنان صادقان، صادقان خبر مفرد. كذلك المؤمنون صادقون، وصادقون خبر مفرد. انظروا، صادق واحد، صادقان اثنان، صادقون كثر، فلذلك لا عبرة بالعدد. المهم أن الخبر في هذه الثلاثة السياق الآن، في هذه السياقات الثلاث، الخبر مفرد، وهذا نوع من الأخبار، هذا نوع من الأخبار. طيب، إذا هذا الخبر نوعه مفرد. نأتي إلى الجملة. أنا أسألكم، كم جملة عندنا في النحو العربي؟ أنا أسألكم وأنتظر الإجابة، كم جملة عندنا في النحو العربي؟ نعم، جميل، جملتان، أحسنت، نوعان، رائع، اسمية وفعلية، بارك الله فيكم جميعا. إذا الجملتان أو الجملة نوعان، جملة فعلية وجملة اسمية. قد نخبر بالجملة الفعلية وقد نخبر بالجملة الفعلية بالجملة الاسمية، ولا مشكلة في هذا. نريد أن مثال حتى يستقيم الفهم. نقول الحديقة سورها عظيم. انظروا إلى هذا السياق، الحديقة، أحسنت أو أحسنت يا نجم. أنا أريد أن أسأل، هل أنت أنثى أم ذكر؟ بارك الله فيك، أنا دائما أقول أحسنت وأحسنت. الأم قلبها رحيم، الحديقة سورها عظيم. طيب جميل، انظروا معنا، أحسنت إذن، بارك الله فيك يا نجم العربية. طيب الآن نحن قلنا نريد أن نعرب الحديقة، ما إعرابها؟ الحديقة ما إعرابها؟ هيا بنا أرهفوا معي الإعراب. الحديقة ماذا نقول فيها؟ نعم، البنت شعرها طويل، جميل جدا. نقول مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، فأحسنت يا أميرة، فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأحسنت يا عماد، وأحسنت يا نجين، وأحسنتم جميعا، وأنا قلت أحسنت يا أبا علي أيضا لأنكم ذكرتم الموضوع كاملا. هدى أيضا، ممتاز، وسارية، جميل جدا. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل جدا. طيب الآن نريد أن نكمل الإعراب. الحديقة مبتدأ مرفوع، طيب أين الخبر؟ أين الخبر؟ نتم الإعراب فنقول سورها. لماذا يا سمر سعدي قلت سور مبتدأ مرفوع؟ هل معنى هذا، نعم مرفوع، هل معنى هذا، نعم مبتدأ مرفوع والجملة الإسمية مرفوع؟ طيب أنا أسألكم، هل يوجد مبتدآن في جملة؟ هل يوجد مبتدآن في جملة واحدة؟ أنا أسألكم. نعم، هناك من يقول نعم، هناك من يقول ربما، وهناك من يقول لا أعرف، وهناك من يقول لا. جميل جدا، انظروا معي، انظروا معي. طيب، أنا أريد فقط أن نتأمل مع بعضنا بعضا. نكتب هذا سديم، بارك الله فيك. سور الحديقة جميل، هيا بنا نكتب هذا. سور الحديقة جميل. نعم نصير، أحسنت أحسنت. انظروا معي إلى سور الحديقة جميل، انظروا إلى الإعراب. إذا أردنا أن نعرب حتى يستقيم معنا الفهم، نعم أحسنتم، سور الحديقة جميل، نعرب سور، ماذا نقول في إعرابها؟ سور ماذا؟ مبتدأ، أليس كذلك؟ أعربه على عجالة حتى ننتهي. سور مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف، والحديقة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، جميل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ جميل جدا، أحسنتم، جميل. طيب، الجملة هذه الآن، الجملة هذه الآن، سور الحديقة جميل، أليست جملة اسمية؟ أليست جملة اسمية؟ نعم، تقولون بلى، أليس كذلك؟ تقولون بلى، أليست كذلك؟ إذن بلى، جميل جدا، إذن جملة اسمية. طيب، ممتاز، ضعوها الآن في بالكم، أو كما يقولون في لعبة الشطرنج، ضعوها في خانة اليك. طيب، انظروا معي الآن، حينما نقول أولا نتفق على الجملة الأولى، وهي سور الحديقة جميل، هذه جملة، هذه جملة، هذه التي نقبض عليها ونضعها في أذهاننا الآن. الآن أنا أريد منكم أن نكتب هذا الحديقة، نريد أن نخبر عن الحديقة بسور الحديقة جميل. هيا، من يأتي الآن؟ هيا بنا، نريد أن نخبر عن الحديقة هذه الثانية بسور الحديقة جميل. هيا، نعم، ممتاز، الغالبية ممتاز جدا، الأغلب ممتاز. ما شاء الله، جميل جدا، أحسنتم. انظروا الآن، انظروا، ماذا نعرب الحديقة الآن؟ كيف نعربها الحديقة؟ نتفق عليها الحديقة هذه، ماذا نعربها؟ مبتدأ، جميل، نكتفي، أحسنتم. إذن الحديقة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم، نحن أخبرنا عن الحديقة هذه بماذا؟ أخبرنا عنها بسور الحديقة. انظروا، الجملة التي أردتها أنا حقيقة هي هكذا، الحديقة، انظروا، سور الحديقة جميل. نعم، أحسنتي أحسنتي، هذا هو، أحسنتي. انظروا إلى ما كتبت سديم، الحديقة سور الحديقة جميل، هذا هو، هذا هو ما أريد. نحن اتفقنا على أن سور الحديقة جميل هي جملة برأسها جملة اسمية مبتدأ وخبر، وأخبرنا بهذه الجملة عن الجملة عن الحديقة، أليس كذلك؟ فقلنا الحديقة سور الحديقة جميل، لكن التركيب فيه بعض الركاكة لأنه تكرار لا لزوم له، فلذلك لابد أن نعوض بضمير. وانظروا إلى ما قلنا في الضمير، الضمير اسم يحل محل اسم آخر ويدل عليه. الآن نقول ماذا؟ الحديقة، لا يجوز أن نقول سور الحديقة جميل، وإنما نقول الحديقة سورها جميل، أليس كذلك؟ أخبرنا بهذه الجملة عن الحديقة، ثم حذفنا الحديقة التي في المنتصف وعوضنا عنها بها. طيب، نحن حينما أعربنا سور الحديقة جميل أعربناها مبتدأ وخبر، ثم ماذا فعلنا الآن؟ أخبرنا بالمبتدأ والخبر عن المبتدأ الحديقة، فأصبح عندنا مبتدأان. المبتدأ الأول هو الحديقة، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، سورها سور مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. أحسنتم. والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. جميل خبر المبتدأ الثاني وهو سور مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملة الإسمية سورها جميل في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هل وصلت إن شاء الله؟ نعم. هل وصلت؟ طيب الحمد لله رب العالمين. إذا هذا نوع من الأخبار. إذا قلنا الخبر يكون، نعم، لابد من وجود رابط، وإلا تصبح الجملة مهلهلة. مهلهلة يعني مفككة، لابد من رابط يربطها. فلذلك لابد من في المبتدأ الثاني أن يكون هناك ضمير يربط هذا بهذا. فلذلك لا يصح أن نقول الحديقة سور عظيم، لا يصح إطلاقا. فلذلك لابد أن نقول الحديقة سورها جميل، الولد كتابه رائع، فهكذا. نعم نصبح أعاجم في هذه الحالة. جميل جدا. فذلك لابد من رابط يربط هذا بهذا. لذلك هذه فائدة على عجالة، نسمي حروف العطف الواو والفاء وثم وغيرها حروف عطف. لماذا سميت عطف؟ لأن العطف في اللغة العربية هو الربط. العطف في اللغة العربية هو الربط. ولذلك هناك من يستخدم العطف في السحر، أعاذكم الله وأجاركم الله. لذلك نقول العطف، عطف السحر، تعرفونه ربما، وربما قرأتم عنه أنه معطوف مربوط. فلذلك العطف هو الربط في اللغة، العطف هو الربط. لماذا عطف وربط؟ لأن الحروف هذه تربط الكلام، بدلا من أن يصبح مهلهلا وركيكا لابد أن يكون هناك ربط محكم. نعم. فلذلك مثلا نقول جاء محمد علي، هل يصح هذا الكلام؟ إلا هل يصح جاء محمد علي؟ هل يصح جاء محمد علي؟ إلا يصح إلا إن كان محمد علي شخص واحد، لكن أنا أعني محمد شخص وعلي شخص، محمد شخص وعلي شخص. جميل جدا، أحسنتم. إذا ننظروا محمد شخص وعلي شخص، فلذلك نربط بين الاثنين بحرف العطف. لابد أن نقول جاء محمد وعلي. نقول إذا قلنا جاء محمد علي لا يمكن، لأننا نعني محمد شخص وعلي شخص. فلذلك لا بد أن تكون هناك، وأن يكون هناك ربط بين محمد وعلي. فنقول جاء محمد وعلي، جاء محمد فعلي، جاء محمد ثم علي، على الترتيب. الواو عاطفة للمشاركة فقط، والفاء عاطفة للمشاركة مع الترتيب والتعقيب، وثم عاطفة للمشاركة مع الترتيب والتراخي، وهذا سنأخذه إن شاء الله في درس العطف. المهم أن الربط هذا لابد أن يكون في الجملة التي نخبر بها عن المبتدأ. حينما نقول الحديقة سورها، الهاء عادت على الحديقة. الولد كتابه، الهاء عادت على الولد. فلذلك لابد من ربط حتى يستقيم الكلام، وإلا يصبح الكلام مهلهلا ومفككا وليس له منطقية تقبل. فلذلك هذه نقطة. هذا نوع من الأخبار. كذلك النوع الآخر من الأخبار هو أن تكون الجملة جملة فعلية. ننظر من هذا المثال: العاملون يخدمون الوطن، العاملون يخدمون الوطن. الآن أين المبتدأ في هذه الجملة؟ أين المبتدأ هنا؟ أو الأب يعمل بجد، لا مشكلة. العاملون إذا مبتدأ، والمبتدأ دائما ماذا؟ مرفوع، وعلامة رفعه هنا ماذا؟ أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله. ممتاز. مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. أحسنتم، جميل جدا. طيب أنا العاملون مبتدأ، طيب نأتي إلى يخدمون، هل نقول يخدمون خبر؟ لا يصح أبدا أن نقول يخدمون خبر، لأن يخدمون فعل، وليس من الممكن أن يكون الخبر فعلا، لابد أن يكون اسما، فلذلك نقول يخدمون ماذا؟ فعل. نعم أحسنتي نجمة العربية، يخدمون فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بثبوت النون، لأنه من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والوطن مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. أين الخبر الآن؟ نحن لم نقع على خبر الجملة يا مستر أنسوريتن. نعم أحسنتي، الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. جميل ما شاء الله، ممتاز جدا. إذن هذا نوع من الأخبار. إذن نعود مرة أخرى نقول المبتدأ يكون خبره مفردا، ويكون خبره جملة اسمية وجملة فعلية، ويكون خبره أيضا ماذا؟ شبه جملة. ماذا نعني بشبه الجملة؟ نعني بشبه الجملة شيئان، إما الجار والمجرور، وإما ظرف الزمان أو ظرف المكان. إما ظرف الزمان أو ظرف المكان. انظروا الآن، نقول التلميذ في المدرسة، التلميذ في المدرسة. نريد أن نعرب الآن هذا السياق. التلميذ ماذا نقول في إعرابها؟ مباشرة نقول عنها ماذا؟ هيا بنا نقول عنها ماذا؟ التلميذ مبتدأ. جميل جدا، ممتاز، رائع، أحسنتم، ممتاز. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. جميل جدا، بارك الله فيكم. طيب الآن أين الخبر؟ هل نقول في خبر؟ لا، لا يمكن، فنقول في حرف جر، وحروف الجر كلها مبنية، فنقول في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والمدرسة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. الآن أين الخبر؟ أين الخبر؟ هناك توجيهان، هناك توجيهان يا جماعة. ما هما التوجيهان؟ أنت بالخيار في هذا، إما أنا، إما هذا وإما هذا. يقول ابن مالك وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك بالخيار، إن قلت بعد أن تعرب في حرف جر، والمدرسة اسم مجرور، والجار والمجرور في محل رفع خبر، هذا توجيه الآن، هذا توجيه وهو الأيسر وهو الأسهل. هناك توجيه آخر وهو التعليق. لماذا؟ لأن شبه الجملة لا تدل على الحدث، فلا بد أن نربطها بما يدل على الحدث أو ما يكون مكانه، وهذا هو الأسلم. فنقول شبه الجملة الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره ماذا؟ كائن. أي كأننا نقول التلميذ كائن في المدرسة، أو التلميذ موجود في المدرسة. فنحن علقنا الآن الجار والمجرور بالكائن، وكائن خبر محذوف، فكان نقول التلميذ كائن في المدرسة، أو التلميذ موجود في المدرسة. فلذلك من يقول بالتعليق هذا هو الأسلم، هذا هو الأسلم والأكثر حرفية والأكثر صناعة والأجمل صناعة في موضوع النحو. فلذلك لابد أن نعلق الجار والمجرور. من أراد التسهيل فله هذا، نحن لا نعثر، فنقول من أراد أن يقول التلميذ مبتدأ مرفوع في حرف جر، المدرسة اسم مجرور، والجار والمجرور في محل رفع خبر، لا مشكلة في هذا. لا لا لا، هم أرادوا علماء النحو هؤلاء، والله يعني لو لم يقوموا بهذه الوثبة الرائعة العظيمة لضاعت اللغة، وبضياع اللغة تضيع الشريعة، بضياع اللغة يضيع القرآن. يعني معذرة، القرآن هو يحفظ اللغة، صحيح كلام الله يحفظ اللغة، لكن كيف نفهم كلام الله من غير أن نفهم اللغة أصلا؟ يعني معذرة، يعني هل نفهم كلام الله من غير اللغة العربية؟ مستحيل. مستحيل أن نتواصل فهما وتأملا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن بأن نتدبر، يأمرنا في القرآن بأن نتأمل، يأمرنا في القرآن بأن نقرأ ونتثقف ونتعلم. فلذلك كيف نتعلم بدون لغة؟ فإذا حافظنا على اللغة حافظنا على فهم القرآن، وتمسكنا بالشريعة الإسلامية، وأقمنا شرائع الإسلام، وأصبح الكون عامرا، وحققنا خلافة الله في أرضه، نحن خلفاء الله في أرضه. إني جاعل في الأرض خليفة. من هو؟ هو آدم عليه السلام وأبناؤه الذين نحن. إذن نحن خلفاء الله، لذلك نحن نصلح من هذه الأرض ونعلي من شأنها ونقيم. ولا يكون الإصلاح إلا بإقامة شعائر الله وبإقامة الدين. فكيف نفهم الدين من غير اللغة؟ لا يمكن أبدا. فلذلك يعني العلماء هؤلاء وسبوا وسبا ووضعوا لنا هذه القواعد جزاهم الله خيرا للحفاظ على هذه اللغة. نعود إلى موضوعنا بارك الله فيكم. قلنا أن الخبر يأتي مفردا ويأتي جملة فعلية واسمية، ويأتي شبه جملة مكونة من الجار والمجرور كما مرت معنا، وظرف الزمان أو ظرف المكان حينما نقول العربة أمام البيت. العربة أمام البيت، الأسرة حول المائدة. أحسنتي ما شاء الله، أحسنتي، رائعة يا نجمة العربية. فنقول العربة ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، والأسرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، أمام ظرف زمان أو ظرف مكان، عفوا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والبيت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. حول ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والمائدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أما أبوك الذي فوق الشجرة فأظنه عصفور يشقشق بأزكى الألحان وأرقها. يا سارية بارك الله فيك، أبي فوق الشجر، جميل رائع ما شاء. إذا نقول أن شبه الجملة المقصود بها الجار والمجرور، والمقصود بها ماذا؟ المقصود بها ظرف الزمان وظرف المكان. طيب جميل جدا، انتهينا الآن من أنواع الأخبار. الخبر قد يكون مفردا، وقد يكون جملة بنوعيها اسمية وفعلية، وقد يكون شبه جملة الجار والمجرور وماذا وظرف الزمان وظرف المكان. تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.